الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال في حديث الصور: ثم يقضي الله بين العباد فيكون أول ما يقضي فيه الدماء، وهذا هو الواقع يوم القيامة، وهو أنه بعد أن يفرغ الله سبحانه من الفصل بين البهائم يشرع في القضاء بين العباد. قال الله تعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويكون أول الأمم يقضى بينهم هذه الأمة لشرف نبيها صلى الله عليه وسلم وفضلها، كما أنهم أول من يجوز على الصراط وأول من يدخل الجنة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وفي رواية: المقضي لهم قبل الخلائق. وقال ابن ماجه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. قال: ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه يوم القيامة، ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه. قال: قد تقدم في الحديث: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي حديث يحيى بن عقيل عن أبي هريرة رضي الله عنه: وحتى للذرة من الذرة، والمراد بالذرة هنا النملة والله أعلم. وإذا كان هذا حكم الحيوانات التي ليست مكلفة، فلا تخليص الحقوق من الآدميين والجان بعضهم من بعض يوم القيامة أولى وأحرى. وقد ثبت في الصحيحين ومسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقد تقدم في حديث الصور أن المقتول يأتي يوم القيامة تشخب أوداجه دما، وفي بعض الأحاديث ورأسه في يده، فيتعلق بالقاتل حتى لو كان قتله في سبيل الله، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله تعالى: لما قتلته؟ فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة لك. فيقول الله تعالى: صدقت. ويقول المقتول ظلما: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله: فيما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لي، وفي رواية: لتكون العزة لفلان. فيقول الله تعالى: تعست. ثم يقتص منه لكل من قتله ظلما، ثم يبقى في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. وهذا دليل على أن القاتل لا يتعين عذابه في نار جهنم، فضلا عن خلوده فيها أبدا، كما ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وغيره رضي الله عنه روي عنه أنه يقول: القاتل لا توبة له، لقوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن التفصيل في هذا أن المقتول أن القاتل تعلق فيه ثلاثة حقوق: حق لأولياء المقتول، وهذا الحق يسقط إما بالقصاص وإما بالعفو وإما بأداء الدية، وحق لله جل وعلا لأن الله حرم القتل، فهذا إلى الله، إن شاء أخذ به وإن شاء عفى عنه، وحق للمقتول هذا الذي لا بد من السؤال عنه، فإن كان المقتول قتل بحق فهو لأن كلمة الله هي العليا، فليس على القاتل ضير بل له أجر. أما إذا كان المقتول لأمر آخر من أمور الدنيا أو الأهوى أو الضلال أو الكفر أو غير ذلك، فهو هذا الذي لا يعفى عنه، فهو لا بد أن يؤدي إلى صاحبه ما قام به من الإجرام، وحقه أنه يكون في النار إلى أن يشاء الله جل وعلا. نعم. قال: لكن القتل الخطأ لا يدخل في هذا، والقتل الخطأ هو أنه مثلا يقصد شيئا آخر، مثل الذي يرمي صيدا ثم يصيب إنسانا، أو مثلا الذي يكون في سيارة ثم يحدث عليه حادث فيموت من معه أو المسؤول عن ذلك، ولكن هذا خطأ، وإنما عليه أن يؤدي الكفارة، والكفارة إما عتق رقبة وإما صيام شهرين متتابعين لكل نفس. نعم. قال: كما ينقل عن ابن عباس وغيره من السلف حتى نقل بعضهم عنه أن القاتل لا توبة له. نعم. وهذا إذا حمل على أن القتل من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة صحيح، وإن حمل على أنه لا بد من عقابه فليس بلازم، بدليل حديث الذي قتل 99 ثم أكمل 100 ثم سأل عالما من بني إسرائيل هل له من توبة، فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة، ائت بلد كذا وكذا فإنه يعبد الله بها فاعبد الله معهم، فلما توجه نحوها وتوسط بينها وبين التي خرج منها أدركه الموت، فنأى بصدره نحو التي هاجر إليها فتوفته ملائكة الرحمة. الحديث بطوله. وفي هذا التائب، ولكن الكلام في الذي يموت بلا توبة، أما التائب فهو ليس عليه شيء، لأن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن جميعا ما خرج منه شيء، كل الذنوب دخلت فيه، وأعظم من القتل الشرك، وهو يعفى عنه في هذا، يعني يكفر. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن التوبة يجب أن تكون صادقة، يجب أن تكون نصوحة، والتوبة النصوح من شروطها أولا الإقلاع عن الذنب الذي دخل فيه، والإقلاع معناه تركه والابتعاد عنه، الثاني أن يندم على ما حصل منه، والندم هو تألم القلب، كونه يتألم يقول: كيف غلبني الشيطان، كيف وقعت في هذا الشيء، يكون عنده تحسر على هذا الأمر، الثالث أن يعزم عزيمة صادقة بأنه لا يعاود الذنب ما دام حيا، فإذا وجد ذلك، ويكون هذا قبل الموت أيضا لابد، لأن الله جل وعلا يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة السيئات ثم وإنما التوبة على الله الذين يعملون السيئات، وليست التوبة للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فهؤلاء لا تقبل توبتهم، الذين لا يتوب حتى يعاين، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقبل التوبة إذا بلغت الروح الحلقوم، وقال في الحديث الآخر تقبل التوبة ما لم يغرغر. يغرغر يعني يأتي تأتي الروح إلى مكان الغرغرة. وفي حديث آخر ما لم يعاين، ومعنى يعاين يعاين الملائكة، لأنه لا يعاين الملائكة التي تقبض الروح حتى تنتهي حياته وييأس من هذه الحياة ويوقن بأنه انتقل منها إلى الآخرة. هناك يشاهد الملائكة الذين يقبضون روحها، فإذا شاهدهم فله حكم الآخرة، انتهى حكم الدنيا فلا يقبل منه شيء. والتوبة تكون قبل المعاينة، أما كونه لا بد أن تكون قبل طلوع الشمس ولا بد أن تكون، فهذا شيء أكثر الناس لا يدركه. وإلا جاء في الحديث أنها إذا وقع ثلاث كما في صحيح مسلم أنها لا تقبل توبة التائب ولا إيمان المؤمن الذي لم يسبق إيمانه، الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة خروج الدابة. فإذا خرج واحدة من هذه الثلاث لا تقبل التوبة. الدجال معناه يعني معناه أن الإيمان الذي ينفع الإيمان الذي يكون عن الأخبار الغائبة الأمور المغيبة، أما إذا صارت أمور مشاهدة هذه لا تنفع ولا تقبل التوبة. والدجال إذا خرج تغير الكون، فأصبح مثلا اليوم كسنة واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كأسبوع، ثم تعود الأيام على طبيعتها على ما خلقها الله جل وعلا، تستمر إلى نفخ الصور الذي هو القيام الساعة. أما طلوع الشمس أيضا من المغرب فإذا شاهدها الناس آمنوا، ولكن ما ينفع الإيمان، لأنها أيضا تغير هذا الكون، والتغير معناه إيذان بالانتهاء بانتهائه. وكذلك الدابة التي تخرج من الأرض وترغم الناس على أنها تسمهم في وجوههم، المؤمن تنكت في وجهه نكتة بيضاء ثم تنتشر ويبيض لها وجهه، والكافر تنكت في وجهه نكتة سوداء فيسود وجهه، فيصير الناس يعرفون هذا مؤمن وهذا كافر، ولا هناك توبة ولا ينفع إيمان ولا غير ذلك. فهذا الأمر الذي يأتي أمر الله يأتيهم أمر الله جل وعلا، فينتهي حكم الحياة الدنيا ويبقى حكم الآخرة. نعم. قال: وفي سورة الفرقان نص على قبول توبة القاتل، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية والتي بعدها وموضع لمن تاب، التوبة يعني مثل ما سبق لا يستثنى منها ذنب إلا حق الآدمي، فحق الآدمي لا بد من أدائه إذا أخذ إنسان حقا لآدم أو ضربه أو ظلمه فإن لم يعفو فلا بد من أخذ الحق له. أما حق الله فهو أسهل وأيسر لأن الله غفور رحيم، إذا شاء غفر بلا عذاب بلا تعذيب تعالى وتقدس. التوبة واجبة على العبد من جميع الذنوب. التوبة أقول التوبة تجب على كل أحد، لأن الله جل وعلا يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ويقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فهذا أمر ملزم لا بد منه، والإنسان ما يخلو من الذنوب، فإذا التوبة تجب على كل أحد. والتوبة لا بد لها من هذه الشروط، الشروط السابقة الثلاثة، وإذا كان الحق يتعلق بآدمي ينضاف إلى الثلاثة شرط الرابع وهو أداء حق الآدمي أو استحلاله، أن يؤدي إليه حقه أو يطل منه أن يجعله في حل، وإلا لا تقبل توبته من ذلك. نعم. قال وموضع تقرير هذا في كتاب الأحكام وبالله المستعان. يقول وقال الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال يجيء المقتول يوم القيامة فيجلس على الجادة فإذا مر به القاتل قام إليه فأخذ بتلابيبه فقال يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول أمرني فلان، فيؤخذ الآمر والقاتل فيلقيان في النار. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخراب السماوات والأرض، وفي رواية لزوال الدنيا، أهون على الله من قتل مؤمن. وقال في حديث الصور ثم يقضي الله بين خلقه حتى لا يبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها منه، حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه، أي يخلص اللبن من الماء. وقد قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي الصحيحين هذا من الممتنع، من الممتنع أن يخلص الماء من اللبن، ولكن معناه أنه يكلف بما لا يطاق، مثل المصور الذي يقال له أحي ما خلقت، كل مصور يجعل له صورة في النار يعذب بها ويقال لهم انفخوا الأرواح فيها وما هم بنافخين لا يستطيعون. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. وهذا أمر للتعجيز، وكذلك مثله الذي جاء في قول انفخ فيه الروح، فهو التعجيز، هم عاجزون عن ذلك فيعذبون على هذا، نسأل الله العافية. لأن هذا الأمر تساهل به الناس كثيرا فأصبحوا في كل موطن يصورون، والمصور جاء أنه ملعون وأنه يضاهي الله في خلقه وأنه أظلم الظالمين وأنه يعذب في النار ويجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في النار، صلى الله عليه وسلم. وكل هذا يجهله المسلمون، ولهذا تجد التصوير منتشر في كل مكان حتى في مساجد الله في بيوت الله. والصورة التي يقتنيها الإنسان تمنع الملائكة أنها تصاحبه، والبيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة وإنما يكون مأوى للشياطين، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ظلم شبر يعني الظلم هنا معناه التعدي على ملك الغير، أن يأخذه لنفسه أو لغيره، مثل ما جاء في حديث علي رضي الله عنه الذي في الصحيح، يعني أنه ملعون، ملعون من غير منار الأرض، ومنار الأرض المراسيم التي تفصل الحقوق، حق هذا من حق هذا، إذا جاء إنسان وقدم أو أخر فيها فهذا الظلم، ثم هو يطوق ذلك من سبع أراضين. وهذا دليل على أن الأراضين، الأرض أنها طبقات واحدة تحت الأخرى، لو لم تكن طبقات ما صح أن يقال يطوقها، ومعنى يطوقها تجعل طوقا له، يعني فوق رقبته ويكون رأسه خارجا منها يحملها. هل يستطيع ابن آدم يحمل طبقات الأرض؟ ولكنه ظلوم جهول ولهذا يفعل ذلك. نعم. قال: وفي الصحيحين: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي رواية: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح: من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. يعني تحلم يعني أنه كذب في الحلم، قال أنا رأيت كذا وكذا وهو كاذب، هذا يكلف بما لا يطاق أيضا. نعم. قال: وتقدم حديث أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه في أمر الغلول وقوله صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تعير، أو فرس له حمحمة، فيقول: يا محمد أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وهو في الصحيحين بطوله. وقال الحافظ أبو يعلى بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمرك فيما أفنيت، وعن شبابك فيما أبليت، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وما عملت فيما علمت. هذه يعني ما ترك شيء، ما تركت شيء الخمس، وهذا يدل عليه قوله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكل ما كان يعمله الإنسان سيسأله ربه جل وعلا عنه. والمسألة يعني حتى يتبين أنه يستحق العذاب ويقر على نفسه بأنه مجرم مستحق للعذاب، ثم بعد ذلك إما العذاب وإما العفو، قد يعفو رب العالمين جل وعلا، ولكن العفو لمن لا يفعل الأفاعيل السيئة بالجهار والمجاهرة وعدم المبالاة والاستهتار بالأمر والتهاون فيه، أما الذي يعمله ثم يستتر ويخفي ذلك فهذا يرجى أن الله يعفو عنه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيح أنه سئل عن النجوى يوم القيامة: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ يعني النجوى مناجاة الله جل وعلا لعبده المؤمن، قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فإذا اعترف بها ورأى أنه قد هلك قال له جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج من الستر الذي هو الكنف يمد يده إلى الناس يقول ها أقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. من شدة الفرح استولى عليه الفرح فكأنه يرى أن الناس ليس لهم شغل وهم إلا أن يقرأوا كتابه، ها أقرأ كتابي. فالمقصود أن الإنسان ما يخلو من الذنوب، ما فيه أحد يتخلص من الذنوب، فإذا ابتلي الإنسان بشيء يجب عليه أن يبادر بالتوبة، توبة النصوح، ثم كذلك استر نفسه، ما هو يقول فعلت كذا وفعلت كذا وينشر فضيحته أمام الناس، فهذا مستهتر. مثل هذا مثل ما جاء في الحديث ولا سم معافى كل مبتل معافى إلا المشتهرون المستهترون الذي يستهتر بالأمر ويتهاون به ويتساهل به، فهؤلاء ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة أن فلان عمل كذا وكذا أو أنه خسر خسارة لا ربح بعدها، صلى الله العافية. نعم، فلا بد أن الإنسان يراقب ربه ويخافه ويكون نظر الله له عنده في قلبه أعظم من نظر الخلق، يقدر ربه شيئا من التقدير، لا تقدير كله غير حاصل، كما قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. قال وروى البيهقي من طريق عبد الله بن المبارك عن شريك بن عبد الله عن هلال عن عبد الله بن عكيم أنه قال كان عبد الله بن مسعود إذا حدث بهذا الحديث قال ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول الرب تعالى يا عبدي ما غرك بي، يا عبدي ماذا عملت فيما علمت، ماذا أجبت المرسلين. هكذا أورده البيهقي بعد الحديث الذي رواه من طريق محل بن خليفة عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليقفن أحدكم بين يدي الله تعالى ليس بينه وبينه حجاب يحجب ولا ترجمان يترجم له، فيقول ألم أوتك مالا، فيقول بلى، فيقول ألم أرسل إليك رسولا، فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وقد رواه البخاري في صحيحه. وقال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان قال حدثنا همام عن قتادة وينظر عن يمينه وشماله، هيئة المتحير الذي وقع في كرب ينظر إلى الخلاص من الخلاص ولا خلاص، فالنار قد أحاطت بالأهل الموقف من جميع الجوانب فلا مفر ولا معبر إلا من فوق النار، والعبور يومئذ بالأعمال ليس بالأقدام وقوة الأبدان، بالأعمال، من كانت أعماله مستقيمة على الكتاب والسنة عبر عبور سريع وآمن، أما إذا كان عمله على غير ذلك بالبدع والضلالات والمعاصي فهو الذي إما يخطف وإما يسقط في جهنم. لا يخلص إلا المخلصون لله جل وعلا في هذه الدار. والله جل وعلا له صراطان: صراط معنوي في هذه الدار وهو كتابه ووحيه الذي أوحاه إلى نبيه، فمن استقام عليه على هذا الصراط وسار كما أمر، استقام على الصراط الحسي الذي هو الجسر الذي يوضع فوق جهنم، وإلا ما استطاع. كذلك إذا نظر أمامه لا يرى إلا النار، ينظر يمين فيرى النار، ينظر الشمال ينظر النار، ينظر أمامه ينظر النار. فمن كان له أعمال صالحة سترت عنه النار، فلهذا قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بنصف تمرة. فالمعنى أنه لا تحقرون شيء، قدموا الأعمال التي تستطيعونها حتى تكونوا ساترا لكم من النار، وهذا الاتقاء أن تكون ساترا. ولا بد أن يكون هذا بإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا لله جل وعلا تبعا لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الإمام أحمد بسنده عن صفوان بن محرز أنه قال: كنت آخذا بيد ابن عمر فجاء رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، فيقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه، وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وأخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة. لماذا يعني يقول يضع عليه كنفة ستره؟ لأنه إذا قر بالذنوب تغير وجهه واسود، فيستره الله جل وعلا عن الخلق حتى لا يشاهد ذلك، وهذا من فضله جل وعلا. فإنسان وكل إنسان له ذنوب ولا بد، ولكن من فضل الله جل وعلا أن الذنب يجزى بمثله فقط، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فإذا عمل الإنسان حسنة فله 10 أمثاله، وإذا عمل ذنب فليس عليه إلا هذا الذنب فقط، ولكن أكثر الناس ذنوبهم تكون أكثر من حسناتهم، أكثر الناس ذنوبهم أكثر من حسناتهم. وذلك أن الأوامر التي يؤمر بها الإنسان لا يؤديها كما ينبغي، يؤديها في غفلة وفي قصور وفي سهو، وقد يتساهل فيها ويتركها، وقد تهاون في أمور كثيرة. فالسيئات محققة بلا شك، والحسنات ليس محقق قبولها، قبولها بمشيئة الله، إن شاء قبل وإن شاء رد، ولها آفات كثيرة. ولهذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لو أعلم أن الله قبل مني حسنة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فالقبول من المتقين. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم، حملتك على الخيل والإبل، وزوجتك النساء، وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ تربع وترأس، هذا كان من عادات العرب أيام الربيع، يكون لهم الرؤساء والكبراء أماكن يحمونها تسمى المربع، فيربع فيها يعني يربع هو وبهائمه فيها. ولهذا قال مع ذلك ترأس، يعني تكون رئيسا لهؤلاء لهذا القوم. هذا فأين شكر ذلك؟ ثم حمله على الإبل وحمله على البهائم وسخر له ما في السماء وما في الأرض، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله على الإنسان كثيرة. جاء في مستدرك الحاكم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا عبد الله في جزيرة من البحر 70 سنة منفردا يعبد الله، وقد أجرى الله له عينا عذبة من البحر، الماء المالح يشرب منها ويتوضأ، وعنده شجرة رمان تخرج له كل يوم حدقة يأكلها ويشرب ويعبد ربه، وسأل ربه أنه يقبضه ساجدا فقبض ساجد. وإذا كان يوم القيامة وجيء به يقول الله جل وعلا لملائكته أدخل عبدي الجنة برحمتي، فالرجل يدل بعملي يقول لا يا ربي بعملي، يقال ارجعوه حاسب فيحاسب، يوجد نعمة البصر أو قال نعمة السمع جاءت على عبادة 70 سنة، فيسأله الله من الذي أوجدك ولم تكن شيئا، من الذي أدر لك ثدي أمك من بين دماء وطعام، ومن الذي عطف أمك عليك حتى قامت بتربيتك، ومن الذي أخرج لك من البحر المالح عينا عذبة تشرب منها، وأخرج لك كل يوم حدقة من الرمان وهي لا تخرج إلا في السنة مرة. ثم يقول جل وعلا اذهبوا به إلى النار، فيصيح يا رب يا رب ادخلني الجنة برحمتك. لا بد أن، ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة، إنما دخول الجنة برحمة الله، والعمل يكون سبب سبب. فالمقصود أن النعم إذا سئل عنها الإنسان عذب، ما يقوم بشكرها لا ولا يستطيع أن يقوم بشكرها، ولكن الله جل وعلا يشكر على القليل ويعفو عن الكثير تعالى وتقدس، وهو أرحم الراحمين. ولهذا يقول جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا فضل له من حسناته زائدا على سيئاته مثقال ذرة، ضاعف الله جل وعلا هذا المثقال وأدخله به الجنة ولا يناله عذاب، وكل ذلك برحمته جل وعلا وفضله وإحسانه. ولكن مثل ما قال الله جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فهو غرور نكور كفور، وهذه طبيعة الإنسان، وهو كذلك كنود ولربه جحود ونعمه. ومن اعترف بالتقصير واعترف بالذنب عفى الله عنه. نعم. وروى مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيه فيلقى الله العبد فيقول: أي فلو ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلو ألم أكرمك وأزوجك وأسودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: فها هنا إذن. قال: ثم يقال: الآن نبعث عليك شاهدا. فيذكر في نفسه: من الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فينطق فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله كائنا ما كان، ذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. ثم ينادي مناد: تتبع كل أمة ما كانت تعبد. وسيأتي الحديث بطوله. وقد روى البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد، رفعاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلى قوله: فاليوم أنساك كما نسيتني. وروى مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه. تصور مثلا هذه الحديث ونحوها أن هذا يحتاج إلى وقت طويل، فالمحاسبة محاسبة الله جل وعلا لهؤلاء كلهم في آن واحد، كلهم، كل واحد يرى أنه يحاسب وحده، والله يحاسب الكل الجميع. ولأن أفعال الله لا تشبه أفعال الخلق، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، وهو الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء تعالى وتقدس. وإن كان يوم القيامة طويل، ولكنه طويل قبل أن يأتي الله للمحاسبة. فإذا جاء الحساب انتهى الأمر وفصل بين الخلق، وذهب كل إنسان إلى مكانه الذي أعد له في الجزاء. والمخلطون أيضا يوزن أعمالهم ويحاسبون، وفي وقت واحد كلهم في وقت واحد. لو كان كل واحد يسأل متى ينتهي السؤال، يحتاجون إلى طول الدنيا أو أكثر من طولها. ولكنهم كما قال الله جل وعلا: وهو سريع الحساب، حاسب الكل في وقت واحد. ومع ذلك يرى الإنسان أنه يحاسب وحده، والله يحاسب الكل. ونظير هذا الآن في حياتنا هذه الدنيا، إذ الأرض الآن مملوءة ممن يعبد الله في كل مكان، يدعون ويصلون ويدعون، كلهم يستمع الله إليهم في آن واحد، لا يشغله سماع هذا عن سماع هذا، ولا يمنعه رؤية هذا لرؤية هذا. فهو جل وعلا يحصي ويسمع كل ما يصدر من عباده في آن واحد. وعلى هذا نزل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل كل ليلة آخر الليل سماء الدنيا. الذين لا يتصورون إلا ما يعرفون من أنفسهم، استحال هذا عندهم. قالوا: كيف ينزل كل آخر الليل؟ لو كان مثلا آخر الليل في كل بلد للزم أن يكون 24 ساعة نازلا، لأنه إذا انتهى آخر الليل من البلد بدأ بالذي غربه وهكذا حتى يدور على الأرض. فهذا لو كان الأمر مثل ما يتصورون نزول مثل نزول الآدميين مثل نزول المخلوق تعالى الله وتقدس. فهذا وشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا, شبهوا أفعال الله بأفعالهم ثم عطلوه عن فعله الذي لم يعقلوه ولم يعلموه. فالله لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله التي يفعلها تعالى وتقدس, وهو على كل شيء قدير تعالى وتقدس. وسوف يعايش الخلق هذا الأمر الذي نسمع, سوف يعيشونه, كل واحد سيسأل كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عدي الذي مر معنا, واعلموا أن كل واحد منكم سيسأله ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. فيجب على العبد أنه يستعد لسؤال الله جل وعلا. والأسئلة متعددة, في سؤال في القبر, سؤال الملائكة, لابد كل ميت يسأل وقال له من تعبد وما الذي تتعبد به ومن هذا الذي جاءك بالعبادة. إذا كان مؤمنا موقنا أجاب الجواب الصحيح الذي ينجو به, وإن كان جاهلا ويتبع الناس فقط ينظر الناس ماذا يعملون فيعمل, هذا يخاف عليه أنه يتلعثم ولا يجيب ويقول ها ها ما أدري, سمعت الناس يقولون شيئا فقلت, أو يقول رأيت الناس يفعلون شيئا فعملت, فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يعذب. فإنسان إذا ما اهتم لنفسه في هذا العمر من يهتم له؟ حتى أولادك لن يهتموا بك ينسوك. فيجب أن يكون الإنسان يعني مستعد لهذا الأمر, يعد الجواب الصحيح, العمل الذي يكون خالصا لله جل وعلا يرجو النجاة به, ولا ينجي من السؤال إلا الإخلاص والصدق ومتابعة الأمر الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا بد من هذه الأمور. فيجب أن الإنسان يتفقد أمره قبل أن يفوت الأوان فيقول يا ليت ويا ليت ولا تنفع ليت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الحق والصواب والخلاص من عذاب الله جل وعلا, إنه جواد كريم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.